أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: من ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى، أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رسول الله، وقصده بذلك إطعام الفقراء أو غيرهم، وكذا ما يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه، فمثل هذا قد يحصل من العامة وهو لا يوجب كفرا، وتحل ذبيحته لأنه نازل منزلة ذبح العقيقة. هذه المسألة مسألة الذبح للأشياء العارضة. كان الأولين يذبحوا عند وصول السلطان الدولة، ما قصده يذبحوا له غدا، ما الذبح له غدا ما فيه إشكال، إنها ضيافة وهي عادية، لكن حين يذبحوا في استقبال هناك نصوص تقول أن الذبح يجب أن يكون لله، والذبح لغير الله لا يجوز. هذا وجه الإشكال. ففي الذبح للكعبة هو ذبح لله، لأن الكعبة إنما تعظيمها لله، تعظيم لله عز وجل، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله تعظيم لله. وإيش بيعظم الناس الرسول لله؟ لكن ما يذبح عند استقبال السلطان فيقول هكذا ذبح له. فإن كان إمام عادل ولا عالم يستحق التعظيم فالظاهر أنه لا مانع من الذبح له، مثل ما شرط في ذبح الهدي أن يكون في منى، في ذبح الهدي العمرة أن يكون في مكة، اعتبر المكان حرمه لمكة وحرمه لمنى. وقوله لأنه نازل منزلة ذبح العقيقة، العقيقة هي إذا ولد المولود ذبحوا ذبيحة لأجله، يذبحوها يوم السابع من مولده. أبا يلزمهم يقولوا ما هو لله، بدو ذا لله، متفق على شرعيته. العقيقة هو بات يجي في الأزهر. أمر فعلها وأمر، وهو مجمع على شرعيتها، ما فيها إشكال. عند المحاربين أيوة، مروا كلهم أن الرسول صلى الله عليه وآله عق على الحسن والحسين، وعق على نفسه في ذكرى مولده شاته. والمقصد هو ذي بيجي بعد، المقصد اشتري جلبين، وايش الاشكال فيه؟ هو هم بيروحوا يقصدوا اذا به شغله ولا حرب ولا اختلاف، وذبحوا الكباش او البقر او الابل. فالايراد ان الذبح يشترط ان يكون لله، فإن كان المقصد لله راحوا يقصدوا علشان فعل الخير والصلاح الشام، فبدوا عمل لله. وإن كان المقصد ما هو حلال، ما نيتهم جيدة القصادين على عادة بعض العوام، ما بلا بيروحوا طائف زوي حار شو يسبروا مقاصد ما لها، ما هي حلال، يروحوا يقصدوا طائف زوي بقدر موقف. إن كان العمل لله لإصلاح شان فلا مانع. ايوه غير اذا الظاهر كذا بيجوا بعض البنادق بيجوا بالقصات نشره يزيدوا الطين بله بيروحوا يقصدوا عند الظالم انه يعفي. ايوه غير بيروحوا بعضهم يسبروها ويجيه قلب يروحوا يقصدوا عند الظالم انه يعفي لاجلهم يثبتوا له حق يثبتوا انها إن الحق له وأن ياكل إذا الظالم قوي والمظلوم مؤمن راحوا يسحب منهم مصالحه وقصدوا عند الظالم أنه يعفي ويتجاوز فيما فعلوا فيه من خطأ. إما ما هي سواء ما إذا المقصد سليم فلا مانع لا مانع من الذبح وإن كان المقصد ما هو جيد ما فيه إحقاق حق ولا إبطال باطل ولا دفاع عن مظلوم ولا إصلاح شان إنما تأزيم الأمور فلا يجوز. ما يجوز الذبح بالكل لأن الذبح اشترط فيه أن يكون لله وذا ما هو لله إنها المعصية لله. كيف إذا كسبت الإنسان ذبح عن ذبح شان تعدي من نيلة على عاد مش حق فيها بشيء. ايوه فيها زياده زياده في ارضاء بعد اعتبار لله. ايوه انها مشروع مشروع ان اذا واحد اساء الى انسان ولو قد سامح هو مشروع ان الانسان يزيد في ما يرضي علشان اطفاء العداوه والغل. وهي مشروعها ايوه لا باس نالك به مقاصد قلب في المناطق الجاهلية اللي فيها جهل عسر يستولوا فيها أعيان القبائل الجهال العوام ما مهم عيشها إلا فيها عيشتهم فيها يروحوا يقصدوا ما بنيوا ما بيها أحد الطرفين يقصد الآخر بنيهم واسطة يروحوا يقصدوا ويقصدوا عند صديق لهم لجلهم يوهم من الحق معه وجهه ضال. ورد سؤال على السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله في هذا المعنى ما لفظه ما قولكم في عدة من المسلمين يرضي بعضهم بعضا بغنم وغيرها هل تؤكل أم هي حرام؟ لأن المؤيد بالله عليه السلام قال كان إذا اطلع على شيء من ذلك أدب الفاعل فأجاب أن ذلك الرضا إن كان بالمراضة وطيب الخواطر والاجتماع للقلوب وإزالة الشحنة فلا بأس بذلك وإلا كان حراما. ومن ذبح شاة في ظلام هذا نجح حق المقاصد. ومن ذبح شاة في ظلام فإن كانت مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك حرم أكلها. إذا ذبحها في الغدر وإذا هي مريضة فمن المحتمل أنها ماتت بسبب المرض أو مسبوعة يكون السبع قد أكل منها فإذا هي غدر فممكن أن ومحتمل أنها ماتت من هذا السبع من جناية السبع. أيوة غير أنها بجي حركة محتضر والميت محتضر بيتحرك. لا عندكم رجلها في حالة تقع هو محتضر بإعادة الجسد اللحم يتحرك تحرك شيء بسيط لكن لما الرجلين ما في الغدر هو محتمل. هم مستضيل لهم حلا ولا داري وسع مسبوع إذا أكل مثلا ما نشاء إذا أكل إذا ما نشاء ما لأنه محتمل من قديه قدي مرض الموت يعني في محتضر ما عاد يصير هذا، لا ترجيح على جانب الحضر لتعارض الحضر والإباحة، وإلا في الأصل الحياة، الأصل أنها حية لكن احتياط فقط، وإن لم يتحرك منها شيء كما تقدم. وندب الاستقبال هذا محرم. محرم. إيه. يروح يذبحه لمن؟ ما أدري من الذين يروح يذبحه بعيونه. هو لكن ما بيذبحه ولا. قد ما يجيب له تعيين لحم. إيش وصله في الجبل ذا؟ وإيش وصله في؟ إلا الشياطين والجن. وندب الاستقبال. استقبال الذبيحة القبلة حال الذبح، وندب حال الذبح الاستقبال للقبلة بمنحر المذكى وبقاؤها حتى تموت، يخليها مكانها مستقبلة، مستقبلة للكعبة لا ما تموت، لا يرفعها مكانها إلا بعد ما تموت، فلو حرفها عند الموت إلى غير القبلة فقد فعل المستحب، لأن المستحب هو نفس الذبح، الذبح إلى القبلة، وذيها مستحب ثاني بقاها حتى تموت، أو ذبحها إلى غير القبلة جاز إذا ما هو باسم استخفاف واحتقار، لكن خالف السنة. وندب قبل الذبح حد الشفرة، شفرة لا يري على ما يقدو حدها قبل، وألا تنظر إليها البهيمة، لا يخلي البهيمة تنظر للشفرة فإنها تخاف، وإضجاعها قبل ذبحها، ويقبض من الغنم والبقر ثلاث قوائم، يخلوا لها واحدة تركب لها، ويترك الرابعة تركض بها، ويضع رجله على كاهلها. وش الوجه في ربطة ثلاثة دوائر؟ لجل أنها تخفف من الرغب. الرغب إلا شعر الذبح بس؟ إيه، وبتنحرف عن القبلة. بتضرب رجلها في رجلها. ويكره الذبح بقليل الحد لما فيه من تعذيب الحيوان، والنخع أيضا وهو كسر الرقبة، كسر الرقبة قبل موتها ومنهي عنه، نهى عنه أمير المؤمنين عليه السلام. والسلخ قبل موت المذبوح، السلخ الخلس، خلس الجلد قبل موت المذبوح فيه التعذيب. ولا تغني تذكية السبع، إذا كان السبع هو الكلب أو السبع غير الكلب، طمر في الحيوان وفعله فتكبف في رقبة وقطع الحلقوم والمري والودجين فلا تغني، لأنه اشترط في الذابح الإسلام بتقدم، والكلاب ما هم مسلمين. فلو عدا السبع على البقرة أو الشاة فقطع أوداجها الأربعة لم يكفي ذلك في تذكيتها، بل إن أدركت وفيها رمق ذكيت ولو بقطع الرقبة. وحل أكلها، وإن أدركت ميتة حرمت، تقدم ما إذا أدركت ميته وهو من كلب معلم إنها حلال من باب الصيد. ولا ذات الجنين عنه، أي لا تغني تذكية ذات الجنين، ذات الجنين أم الجنين، إذا ذبحه العنز وفيها جنين فلا يغني تذكيتها عن تذكية جنينها. فلو ذبحت شاة أو نحوها فخرج من بطنها جنين فإن تذكيتها لا تغني عن تذكيته، فإن خرج حيا ذكي وإن خرج ميتا حرم، هذا إذا كان قد حلته الحياة، وإلا فهو لحمة كجزء من أمة قطعة منها. وما تعذر ذبحه لند أو وقوع في بئر فبالرمح ونحوه ولو في غير موضع الذبح، ما تعذر ذبحه من الحيوان سبب الند، الند الهريبة حين يهرب ما زي يلتحب، أو وقوع في مكان ضيق إن يسقط في مكان ضيق وما يستر يوصل عنده ولا يستر يطعنه في رقبه ما بالله في ظهره ولا في أي مكان، فيجزي في الذبح أن يضربه بالرمح أو سيف أو جنبية ولو في غير موضع الذبح، لو ما هو في رقبه لو هو في ظهره ولا في فخذه ولا وين ما جاء إذا ما تمكنوا، وإن تمكنوا فالواجب عليهم يذبحوا في رقبه. بعض وجهه عشر مثل البعير إذا أحد نزل عنده بأفت يقتل ما بلا من بعيد، والثور بينطح واحد يلزف اليد إذا سقط في بير، في بير خالية ما فيها ماء، أحد نزل من عنده فأكوشي. وما تعذر ذبحه في حلقه من الحيوانات التي تؤكل، وتعذره أما لند منه وهو فراره حتى لم يمكن أخذه، أو وقوع في مكان ضيق نحو أن يقع في بئر لا يمكن استخراجه منها حتى يموت، فبالرمح ونحوه من سائر آلات الذبح تجوز تذكيته ولو وقع ذلك في غير موضع الذبح، إما طعن برمح أو رمي بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن، لكن إن تمكن أن يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب، إذا استطاع يجعل الطعن بالرمح ولا بالجنبية في موضع الذبح في الرقب فهو الواجب، وإن تعذر فحيث أمكن حتى يموت، هذا ما حصله أبو طالب للمذهب. وما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله إلا بتقطيعه إربا إربا وهي حي ولا وهو حي جاز ذلك، إذا ما سبر قتله إلا قطاعها قطعة قطعة. رواه في التقرير عن القاضي جعفر، هو جاب كذا لأن فيه إشكال، لأنه إذا قطع قطعة تقدم في كتاب الطهارة إن ما أبين من الحي فهو نجس وميت، اشتهنا أنه إذا أبين والمقصود الذبح فليس بنجس ولا ميتة. فإن كان قتله ممكنا قبل التقطيع فهو الواجب ولا يجوز خلاف لأن فيه إيلام، وأما لو كان الحيوان على بعد من الذابح وخشي موته قبل وصوله إليه هل يحل بالربح ونحوه؟ ظاهر الأزهار أنه لا يحل، وقواه ابن راوع ومثله عن الشامي قال في الغيث ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل سواء اتصل الفعل أم لا، وأما لو كانت الأولى قاتلة حلت وما بعدها، فلو قطع الشاة بالسيف شطرين حلا ولو كان أحدهما أقل ولا رأس معه، مسألة من وجد حيوانا مذكى في دار الإسلام ولم تعلم تذكيته، يعني ما دروا كيف تذكيته، حل ما لم تكن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها، يعني ما هم دارين بتفصيل الذبح، فالظاهر أنه جائز ما لم يكن فيه جراحة يمكن أنه مات منها.